بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فلا ظلم. يمكن الأخوة اليوم ما أدري شنو السبب، يمكن لعل امتحانات قد اقتربت وأزفت الآزفة صقر السلطان. نحن تحدثنا عن القاعدة الثالثة والثلاثين، وما زال المؤلف يتحدث عن بعض الحروف التي لها أثر في الأحكام الفقهية، وقلنا أن مثل هذه الحروف لها علاقة بدلالات الألفاظ، وهي وإن كانت معاني لغوية إلا أن علماء الأصول يرون أن هذه المعاني اللغوية لها أثر في الحكم الشرعي، فهي داخلة في موضوع أصول الفقه، لأن موضوع أصول الفقه هو موضوع الكتاب والسنة، والمراد بفهمهما وفهمهما لا يتأتى إلا بلسان عربي مبين، ولغة العرب هي التي يجب المصير إليها إذا لم يكن ثمة عرف شرعي في الكتاب أو السنة. الآن المؤلف سوف يتحدث عن قاعدة جد مهمة ولها أثر كبير وكثير في فهم مراد الله ومراد رسوله، وكيف فهم السلف، أعني بهم الصحابة رضي الله عنهم، هذا المعنى، وسوف نذكر أمثلة في هذا الأمر، وهو قوله عندما تحدث عن الباء هل تفيد الإلصاق أو تفيد معنى التبعيض، ثم قال وأما الثالث. صفحة 67 و400. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الثالث وهو أن الأمر بالفعل هل يكتفى في امتثاله الإتيان بما يقع عليه اسم ذلك، أم لا بد من استيعاب ذلك الاسم. طيب، هذه القاعدة لا بد من فهمها فهما دقيقا، وأن لا يدخل الهوى أو ضغط الواقع علينا في فهم مراد الله ومراد رسوله. دائما يا أخوان قاعدة مهمة جدا، يقول ابن تيمية في المجلد السابع وينبغي أن يحمل كلام الله وكلام رسوله على ما أراده الله وأراده رسوله، لا على ما أراده المجتهد في نفس الأمر. تجد أن كثيرا من الباحثين إذا جاء إلى حديث لا يحاول أن يفهمه على ما أراده الله أو أراده رسوله في وقت التنزيل، فربما يحاكم هذا النص على مصطلح أصولي أو على مصطلح فقهي، فيحجم أو يقلل من مراد فهم المعنى الشرعي، مثل عندما نقول قول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر حينما طلق امرأته قال مره فليرجعها أو يراجعها، فهم بعض الفقهاء يراجعها المراجعة التي تكون بعد طلاق، والمعلوم أن المراجعة والرجعة بهذا المعنى ليست مقصودة عند الشارع. نعم، الرجعة شيء والمراجعة شيء آخر، فقوله صلى الله عليه وسلم مره فليرجعها، وفي رواية فليراجعها، من المعلوم أن الرسول قال مرة واحدة، أليس كذلك؟ ما قال مرة في حديث مره فليرجعها، ثم في حديث آخر امرأة أخرى قال مره فليراجعها. إذن الراوي هو الذي تصرف باللفظ، ومن المعلوم أن الرسول قال مرة واحدة، إما أن يقال أنه قال مره فليرجعها أو قال مره فليراجعها، ومن المعلوم أن يرجعها ويراجعها لا يمكن أن تكون بمعنيين، إنما تكون بمعنى واحد. والمقصود من هذا أن ابن عمر حينما طلق امرأته أخرجها من بيته، ومن المعلوم أن خروج المطلقة في العدة من بيت زوجها يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا يأتي فقال صلى الله عليه وسلم مره فليرجعها بمعنى الرجعة من إلى البيت، وليس الرجعة من بعد طلاق، وليس المقصود رجعة من بعد طلاق. ففهم بعض الفقهاء أنه مره فليراجعها دليل على أن وقوع الطلاق قد حصل بحائل. ونحن وإن كنا نقول، وهو قول الأئمة الأربع وهو قول عامة السلف، أن طلاق الحائض يقع خلافا لابن تيمية، لكن ليس لأجل هذه اللفظة، ولكن لأجل قوله مره فليرجعها حتى تطهر ثم تحيض حتى تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء رجع. فدليل قوله حتى تطهر حيث أننا بحسب ذلك، فلو كان طلاق الحائض لم يقع لقال مره فليرجعها حتى تطهر فإن شاء طلق وإن شاء رجع. فجعل الطهر بعد الحيض يجوز له الطلاق، فلما لم يأمر النبي أحدا أن يطلق بعد الحيض بعد الطهر من حيث طلقها فيه، دليل على أن طلاق الحائض واقع ولا من واقع؟ واقع. لو كان لاغيا فطلقها بعد أن طهرت، فلما لم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يطلقها دليل على أن الصحابة فهموا ذلك. ولهذا قال ابن عمر مه أو إن عجز أو استحمى. هذا القاعدة الأمر بالفعل هل يكتفى في امتثاله الإتيان بما يقع عليه اسم ذلك، أم لا بد من استيعاب ذلك الاسم؟ الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن المعلوم أن إقامة الصلاة تشمل إقامة المستحبات والواجبات والأركان، فيكون ذلك ما هو استيعاب ذلك الاسم، صح؟ ومن المعلوم أن الله حينما يأمرنا أمر فهل يمكن تحقيق ذلك بفعل أدنى ما يقع على ذلك الاسم، فيكون إقامة الصلاة بمعنى إقامة أركانها وواجباتها دون مستحباتها، وإن كان المستحبات داخلة في الحيث المشروعية العامة، لكن هل يأتم أو لا يأتم؟ واضح؟ أم نقول أن إقامة الصلاة مقصود بها إيش؟ ما يقع ذلك الاسم وما يستوعب ذلك الاسم، هذه مسألة. المسألة الثانية، الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مسألة اللحية ماذا قال؟ قال أعفوا اللحى. إذن هذا أمر إعفاء، فيشمل الإعفاء، فهل الإعفاء يحصل باستيعاب ذلك الاسم كله فلا يجوز الأخذ منها مطلقا، أو يصدق عليه الإتيان بما يقع عليه اسم ذلك؟ فمتى وجدت اللحية فقد فعل الواجب. هذا معنى لابد من فهمه وإدراكه. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من هذا ما يقع عليه الاسم أو الاستيعاب. ماذا تقولون؟ هل فهموا الاستيعاب؟ طيب كيف؟ لماذا أنت؟ طيب معاذ، لماذا أنت فهمت عن الصحابة كل هذا بمسألة واحدة؟ لماذا لا نقول خلنا ننتظر وننظر ما هي الأمثلة التي ذكرها، ونذكر كيف غلط بعض الفقهاء في فهم لهذا المراد، وبعضهم يصور بعض المسائل في غير مرادها. الآن سوف نذكر هذا الأمر، لأن كل مسألة تختلف عن المسألة الأخرى، يعني كل مسألة تختلف عن المسألة الأخرى، سوف نذكر ذلك. تفضل. جوابه أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء، اختار القاضي عبد الوهاب المالكي الاقتصار على أول ذلك الاسم والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط. قال القرافي في شرح التنقيح وكثير من الفقهاء غلط في تصوير هذه المسألة حتى خرج عليها ما ليس من فروعها. فقال أبو طاهر وغيره في قول الفقهاء التيمم إلى الكوعين أو إلى المرفقين أو إلى الإبطين فيه ثلاثة أقوال، إن ذلك يتخرج على هذه القاعدة، هل يؤخذ بأوائل الأسماء فيقتصر على الكوع أو بأواخرها فيصل إلى الإبط، ويجعلون كل ما هو من هذا الباب يتخرج على هذه القاعدة، وهذا باطل إجماعا. واضح الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم، قال كما في حديث عمار إنما يكفي أن تأخذ بيديك فتضرب بها الأرض ثم تمسح الشمال باليمين وظاهر كفيه ووجهه. فهل المقصود بالتيمم ما يقع عليه اسم ذلك فيكون في الكفين، أو يكون كما قال المؤلف إلى المرفقين كما هو في حديث ابن عمر عند الترمذي، ليكون التيمم بدل من الماء، ومن المعلوم أن الماء إلى المرفقين، أو أن التيمم باليدين يشمل ما يستوعب ذلك الاسم، ليشمل كل ما يطبق عليه اليد إلى كيف المسألة ثلاثة. بعض الفقهاء رأى أن قاعدة أن الأمر بالفعل هل يكتفى في امتثاله بما يقع عليه اسم ذلك أم لا بد من استيعاب، قال إن هذا غلط على فهم القاعدة، وهذا له وجه كبير. ذلك أن مسألة التيمم لا علاقة لها بالآلة، فالتيمم هو الضرب بالأرض، ولهذا قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا، فلو أن شخصا ضرب بالأرض ثم ألصق يده بيد صاحبه لكي يفعل هذا لقلنا قد تيمم، أليس كذلك؟ فالمقصود من ذلك هو وجود المضروب ولا الضارب؟ المضروب. فالمسألة القاعدة هذه لا علاقة لها بهنا، لأن التيمم هو فعل استعمال التراب، وأما أن يكون باليد فهذا يسميه العلماء عضو وآلة للفعل. ولهذا فمسألة التيمم نأخذها من السنة، فإذا قلنا تأملوا معي، فإذا قلنا باليدين الكفين فإن الذي يتيمم إلى المرفقين على هذه القاعدة فعل السنة أو فعل غير مشروع؟ لو قلنا بهذه القاعدة لقلنا فعل سنة. لو قلنا بهذه القاعدة لقلنا فعل سنة، فعل السنة، وهذا غير مراد، لأن الأمر بالشيء هل يتناول ما يقع عليه اسم ذلك الفعل فيكون الزائد عليه إما ساقط وإما مستحب، ونحن نقول أن التيمم بالكفين وما زال فهو غير مشروع. إذن هل داخل في القاعدة ولا غير داخل؟ غير داخل في القاعدة. واضح الآن لماذا صار غير داخل القاعدة؟ التيمم إما أن يكون بالكفين أو إلى المرفقين أو إلى الإبطين، فلو قلنا أنها داخلة في ذلك لقلنا أن القاعدة هل الأمر بالشيء، هل الأمر بالشيء يحصل فعله إما بما يتناول عليه ذلك الاسم يكون إطلاق الكل وإرادة الجزء، ويكون الزائد عليه من باب الاستحباب أو من باب التناول أقل ما يقع لذلك الاسم، أو يشمل ما يستوعبه ذلك الاسم، يشمل الواجب والمستحب والركن. فلو قلنا أن التيمم إلى المرفق بالكفين لقلنا ما زاد على ذلك إما مستحب وإما جائز، لكننا قلنا أن ذلك غير جائز، فله السنة. صح. إذن هل يدخل في القاعدة ولا لا؟ لا يدخل، التيمم لا يدخل القاعدة. وهذا الذي جعلت الإمام القرافي رحمه الله يقول غلط بعض الفقهاء في ذلك. تفضل. يقول وهذا باطل إجماعا. ومنشأ الغلط من الذي يقول هذا باطل الإجماع؟ القرافي هو الذي يقول هذا باطل الإجماع. تفضل. ومنشأ الغلط إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء والتسوية بينهما، ولا خلاف أن الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه، فلا يجوز ركعة عن ركعتين في الصبح، ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم، ونظائره كثيرة. يقول منشأ الغلط إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء والتسوية بينهما. الآن الجزء هو شيء يسير، والجزئيات اللي احنا نسميها فرعي مسائل، ولهذا قالوا القاعدة الفقهية قضية كلية يتفرع عنها جزئيات قضاياها كلية، صح؟ فإذا قلنا اليقين لا يزول بالشك يدخل في قضية كلية تدخل في جزئيات كثيرة، صح؟ مسائلها الطهارة أجزاؤها كلية، فهي تقع عليه وتقع على سلطان وتقع على الشيخ وتقع على الشيخ وتقع عليكم كلكم، إذن هي قضاياها كلية. يقول المؤلف إجراء أحكام الجزئيات الفروع على قاعدة الجزء والكل خطأ، لأن مسألة الجزء والكل شيء، مسألة الجزئيات التي داخل تحت قاعدة شيء آخر، شيء آخر. لماذا؟ نبغى الآن يا أخوان، أنا معي جبنة قطعت جزء منها، قطعت جزء منها، طيب هذه الجبنة التي قطعت جزء منها هل نقول هي قضية كلية أم هي جزء من كل؟ جزء من كل. طيب تعالوا إلى مسألة الطهارة، هل الطهارة قضية جزئية ولا مو جزئية؟ أجزاء أحكام جزئيات، أليست أحكام جزئيات؟ لكن هل يطلق عليها جزء؟ هي ليست جزء، بدليل أن الطهارة تطبق علي وتطبق على سلطة وتطبق عليكم، إذن ليست مثل الجزء اللي ما يطبق علي نفسه. ولهذا قالوا في فرق بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص، فالعام شمولي يشمل على أناس كثير، أما المطلق والمقيد لا علاقة له بالأشخاص الشمولين، العلاقة له بالأوصاف الأفعال، لا يدخل الأفعال لا تدخل في المطلق والمقيد، إنما تدخل بالعام والخاص، وأما الأفعال فيدخلها العام والخاص ولا يدخل المطلق والمقيد إنما تدخل في الأوصاف. طيب ولا خلاف، تفضل. ولا خلاف أن الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه. نعم. القضية الكلية لا يقتصر على به على جزئه. فحينما نقول هذا الماء طاهر لأن اليقين لا يزول بالشك، فلا نجعل اليقين من جهة القضية الكلية في كل شيء طاهر. لا، اليقين لا يزول بالشك في ما كان أصل الطهارة فيبقى طاهر لأن اليقين لا يزول بالشك، وما كان أصل النجاسة يبقى نجاسة لأن اليقين لا يزول بالشك. فلا يجوز ركعة عن ركعتين في الصبح، ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم، ونظائره كثيرة. الآن رمضان، رمضان جزء، صح؟ جزء ولا لا؟ يوم جزء من رمضان، هل نقول أننا لو صمنا يوم واحد كأننا صمنا كل رمضان؟ لأن الأمر بالفعل في شهر رمضان يتناول ما يقع عليه في ذلك، هذا شيء والأحكام الأخرى شيء آخر، فلا ندخل القضايا الأمر بفعل شيء بجزئياته مع أحكام له أجزاء، فالذي له أجزاء كل جزء له حكم مستقل، فيوم رمضان له حكم مستقل، واليوم الثاني له حكم مستقل، والركعة له حكم مستقل، والركعة الثانية الصبح له حكم مستقل، فلا نقول صلاة الصبح تشمل كل ركعة يتناول عليه اسم ذلك، الحمد لله كل ركعة لها حكم مستقل. تفضل. إنما معنى هذه القاعدة، إنما معنى هذه القاعدة إذا علق الحكم على معنى كلي له محال كثيرة وجزئيات متباينة في العلو والدناء والقلة والكثرة، هل يقتصر بذلك الحكم على أدنى المراتب؟ هذا موضع الخلاف. إذن موضع الخلاف أن الشارع يعلق الحكم على معنى كلي، هذا المعنى الكلي له محال كثيرة، ما إذا قلة أو كثرة، مثل اللحية. اللحية الآن يطلق على أعلاها وعلى أدناها وعلى العارضين وعلى وليس كذلك، قضية كلية. فهل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرخ اللحى يصدق عليه ما يقع ذلك الاسم بما يصدق على اسم اللحية، أم لا بد من استيعاب ذلك الاسم فكل شعرة من اللحية تطلق عليه اللحية صح فيجب عليك إبقاؤها؟ إذن هذا شيء، قاعدة التيمم شيء آخر، يدخل اليدين ولا الفقين ولا الفقين، هذه لا علاقة بها. تفضل. ومثاله إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركعت فاطمئن، فأمر بالطمأنينة، فهل يكتفى بأدنى رتبة يقصد فيها الطمأنينة أو يفعل أعلاها؟ وأقيم الصلاة، إقامة الصلاة تحصل باستيعاب ذلك الاسم ليدخل في حتى المستحبات أو يصدق عليه ما يقع عليه اسم الواجب الذي ذكرناه. إذن هذه قاعدة شيء وتطبيقها في كل أجزائها وجزء أجزائها شيء آخر. تفضل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خللوا الشعر وأنقوا البشرة يقتضي التدليك. هذا إن تحت كل شعرة جنابة أنا فغلوا الشعر وأنقوا البشرة، هذا حديث لا يصح مرفوعا ولا يصح عن علي رضي الله عنه أيضا، كما شرنا ذلك في شرحنا لبلوغ المرام، فلا يصح هذا الحديث، ولكنه أراد المؤلف المثال. هل يقتصر على أدنى رتبة أو أعلاها؟ فهذه صور هذه القاعدة في الجزئيات والمحال لا في الأجزاء. ثم الفرق بينهما أن الجزء لا يستلزم الكل، فلذلك أجزأ الثاني دون الأول، وأدنى رتب الموالاة موالاة، وليست الركعة ركعتين ولا اليوم شهرا. ثم الفرق بينهما أن الجزء لا يستلزم الكل. أما القضية الكلية الهجزاء فإطلاق بعضها يدخل في البعض الآخر. لكن الآن أسألكم يا أخوان، تقول اليد الكفين، هل الكفين يطلق على الساعد؟ لا يطلق على الساعد ولا يطلق عليه إلى الأذن، إذن هذه تختلف. فاليد الكف جزء من اليد، لكن الساعد ليس جزءا من الكف. تفضل. وعبارة القاضي عبد الوهاب صحيحة في قوله يقتصر الاقتصار على أوله أي أول رتبه، فمن فهم أول أجزائه فقد غلط. انتهى. يقول عبد الوهاب المالكي من فقهاء المالكية وليس من فقهاء المغاربة، هو من فقهاء العراقيين، ولهذا تجد كتابهم المعونة في مذهب عالم أهل المدينة يختلف عما هو مرجح عند المالكية اليوم، لهذا المالكية مرجح بسبب كتاب سحنون الذي أخذوه من كتاب المدونة ابن القاسم، فأما عبد الوهاب فإنه فهم على مالك مذهب أهل العراق، ولهذا له تصانيف قوية وهو من فقهاء الأخذاب، ولهذا يقول القرافي إن عبد الوهاب قال كلمة صحيحة لكن فهم عنها غلطا، فقال يقتصر الاقتصار على أوله يعني أول ركبه، والمعنى الرتب لها أدنى وقلة وكثرة مثل ما يحصل في مسألة مسح الشعر ويصدق عليه أيضا، ولهذا ذكر المؤلف في الباب إذا يصدق أم لا مسح الشعر، وتدخل فيها مسألة الإقامة في الصلاة واللحية وغير ذلك. تفضل. قلت فإذا تقرر هذا فقد بان بطلان التفريع على هذه القاعدة، إذ مسح الرأس حكم في الكل، فلا يقتصر على جزئه، لا حكم في الكل فيقتصر على أجزائه. الآن القراطي يريد أن يرى أن هذه القاعدة وأن الباء تفيد الإلصاق وأن مسح الرأس إنما يشمل كامل، لأن مذهب مالك وأحمد يفيد مسح عامة الرأس شمولي، يقول إن قاعدة الأمر بالشيء هل يتناول بعض أجزائه أم يجب استيعاب ذلك الاسم، يقول لا علاقة له بمسح الرأس. لماذا؟ قال فقد بان بطلان التفريع على هذه القاعدة، إذ مسح الرأس حكم في الكل فلا يقتصر على جزئه. يقول فمسح الناصية جزء ومسح الأعلى جزء ومسح الأدنى جزء، فلا يجوز مسح الجزء ليشمل الكل. ولهذا نعرف ذلك يا أخوان، نعرف ذلك بالأدلة الأخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم هل اقتصر في عامة وضوئه مرة واحدة على مسح بعض الرأس؟ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على مسح بعض الرأس إلا في حالة واحدة حينما كانت معه إمام، فمسح على الناصية وعلى الإمام. يقول ابن تيمية ولم يثبت عنه أنه مسح على الناصية ولم يمسح على الإمام، فدل ذلك على أنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم ما يطلق أو ما يصدق عليه ما يتناول ذلك الإنسان. ولهذا نقول الذي يظهر الله في مسألة هل الأمر بالشيء يتناول بعض أجزائه أو يجب استيعاب ذلك الاسم كله، فنقول الأصل أن الأمر بالشيء يتناول ويستوعب ذلك الاسم ما لم يرد بخصوصه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقال لا صلاة إلا بوضوء. أصبح تجار المسجد المسجد ضعيف. طيب عندنا الآن ثلاثة حد، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع نخبته. لا بد أن ننظر ظاهره بطلان الصلاة، ولهذا ذهب ابن حزم إلى أن من صلى وهو حاق بطلت صلاته، وذهب الأئمة الأربعة ومذهب عامة السلف إلى أن صلاته صحيحة، وقالوا إن قول لا صلاة كاملة بحضرة الطعام. كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه بقرينة أن هذا ليس من الواجب، فصححنا الصلاة مع الكراهة. وقلنا لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب، عرفنا لأن قراءة أم الكتاب ركن، ففهمنا أنه لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة. إذا من الذي فرق لنا؟ هو وجود أدلة. فاللحية الآن فاللحية دخلت في قاعدة أخرى، ولولا هذه القاعدة الثانية لقلنا بوجوب استيعاب اللحية كلها ولا يجوز أخذ حتى ما زاد عن القبضة. فأنتم تعلمون أن ما زاد عن القبضة جوزها من؟ عبد الله بن عمر وأبو هريرة وابن عباس، كما صح عنه تفسير قول الله تعالى ثم ليخلوا تفذهم، قال أبو عمر بن عبد الله بإسناد صحيح، وكذلك ابن جرير قال نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من ما زاد عن القبضة من اللحية، وهو مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد وهو مذهب مالك وهو مذهب أبو حنيفة في الحج. قال أبو عمر فإذا جاز في الحج فلا معنى أن اقتصر على الحج وهو قصر جائز. طيب هذه داخلة في قاعدة أخرى ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله وفقه، فقال هل اللفظ العام يجوز تخصيصه بفعل الصحابة؟ هل اللفظ العام يجوز تخصيصه بفعل الصحابة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز تخصيصه بفعل الصحابة وإن كان تركه جائزا أو مستحب. وهذه القاعدة التي جعلت الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له يرى أن من لم يأخذ ما زاد على القبر فهو بدعة، لأنه خالف فعل الصحابة. والواقع أن الصحابة إنما قالوا بذلك لبيان الجواز لا لبيان الوجوب المشروعية، لبيان الجواز لا لبيان الوجوب المشروعية. وهذه القاعدة هي الأصل، أن كل ما يتناول عليه ذلك الاسم فيجب استيعابه إلا بدليل. والدليل ما هو؟ إما أن يكون فعل الصحابة الذي قلنا اللفظ العام يخصص فعل الصحابة، وإما أن نقول أنه دل الدليل على أن هذا لم يقصد استيعابه بدليل قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. يقول الأثر: فقلت لأبي عبد الله ما ترى في من أخذ من اللحية؟ قال: كان ابن عمر يأخذ من اللحية وهو الذي روى حديث أرض اللحى، يعني أنه ترى ابن عمر ما خالف الحديث، دليل على أن من أخذ ما زاد على القبض يصدق عليه أنه أعفى لحيته، يصدق عليه أنه أعفى لحيته. وليس المقصود إعفاؤها مطلقا بدليل أنهم أجمعوا على أن ما تطاير من شعر اللحية اللي تشوفون طائرة كذا مو كله، لا لشعرات هذه لا بأس بأخذها كما ذكر ذلك ابن تيمية والنووي وغير واحد من أهل العلم. هذا كلام أبي حنيفة، دائما يقول عبرة بما روى لا بما رأى. لا، احنا نرى أن راوي فقه الصحابة حجة، فعل الصحابة حجة، أعلم بتحقيق المنار وأفهم لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا اختلف الصحابة عرفنا أنه لم يكن قوله حجة لا في اللغة ولا في قول الرسول، فإذا اختلفوا عرفنا أن هذا الأمر. أما إذا لم يختلفوا وأخذوه كابر عن كابر عرفنا أن فهمه ماذا مقصود. ولهذا قال ابن عباس: من ترك نسكا من ترك شيئا من نسكا لم نقل منها قول ابن عباس اجتهاد من عنده، بل إنما فهمه من الرسول وفهم الصحابة أيضا، فهو حج هذا العمل. فمن ترك واجبا فليهدر الدم. تفضل. ها؟ وين؟ نعم القياس. هذا من ثلاثة الألفاظ. لا علاقة لها بهذا القياس. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. نعم. يقول انهم جعلوا هذه القاعده في كل شيء حتى في الاجزاء دون الجزئيات. يقول: والصحيح ان هذه القاعده لها اثر في الجزئيات لا في الاجزاء. يقول: الاجزاء الجزئيات اللي لها ادنى وقله اللي يسمون المحال، الاماكن، المحال، الاحوال. اما الاجزاء جزء جزء هذا لا علاقه له. انت الصلاه مو لها اجزاء، ركعه اولى، ركعه ثانيه، ثالثه، رابعه، ما تطبق هذه الأجزاء. عندما قال التيمم هل يجوز باليدين أو بالمرفق؟ أي الصحيح أن هذه لا علاقة لها بالقاعدة، لأن الكف جزء، وإذا قلنا الكف جزء فالقاعدة تقول أن ما زاد على ذلك مستحب. نحن نقول لا يستحب أن تمسح إلى المرفقين، ما يجوز ما بعده. الجزء عكسه الجزئيات، جزئيات محال قضايا لها أدنى وقلة ولا لا أثر من حيث كل متساوية من حيث الاسم، مثل اللحية، الشعر ولا الفوقي ولا التحديد كله من اللحية، إذا أطلاقه كله واحد. لكن اليد الكف جزء والذراع جزء، وهذا جزء لها رسم وهذا رسم ما تختلف. لكن الشعر الإبداع مثل شعر الإبداع إلا كلها لحية، صح؟ تأمل يا معاذ، اللحية كلها هذه جزئيات،